بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الغسل. كنا وقفنا عند باب إذا احتلمت المرأة وحديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نعم، إذا رأت الماء. كنا وقفنا عند المسائل المستنبطة من هذا الحديث. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في عرضه لفوائد الحديث، قال: فيه رد على من زعم أن ماء المرأة لا يبرز، وإنما يعرف إنزالها بشهوتها، وحمل قوله إذا رأت الماء إذا علمت به، هكذا زعم. قال الحافظ، يعني في بيان وجهة الرد، قال: لأن وجود العلم هنا متعذر، يعني كونه يقول إذا رأت الماء يعني إذا علمت به، يقول الحافظ وجود العلم هنا متعذر، لأنها يقول لأنه إذا أراد به علمها بذلك وهي نائمة فلا يثبت به حكم، إن كان يريد أنها تعلم بذلك بالإنزال وهي نائمة، يقول هذا ما يثبت به حكم، لأن النائم ما يترتب عليه شيء، أقواله وما يراه وأحكامه. بل يقول: لأن الرجل لو رأى أنه جامع وعلم أنه أنزل في النوم ثم استيقظ فلم يرى بللا لم يجب عليه الغسل اتفاقا، فكذلك المرأة. إذن أحكام النوم ما يترتب عليها شيء، إذا كان يريد أنها علمت بذلك وهي نائمة نقول هذا العلم لا أثر له، لأن العبرة بوجود البلل، بوجود البلل بعد الاستيقاظ. بل إن الرجل لو رأى في المنام أنه ينزل ولم يرى بللا في ثيابه ليس عليه غسل اتفاقا، فكذلك المرأة. وإن أراد به علمها بذلك بعد أن استيقظت قال: فلا يصح، لأنه لا يستمر في اليقظة ما كان في النوم إلا إن كان مشاهدا. الذي يكون في اليقظة الذي يراه الإنسان في النوم لا يستمر إلى اليقظة إلا إذا كان مشاهدا. فإذا رأى الإنسان أنه ينزل أثناء النوم هذا الإنزال ليس له حكم أثناء اليقظة إلا إذا شاهد الأثر، إلا إذا شاهد البلل. يقول: فحمل الرؤيا على ظاهرها هو الصواب، أنها رؤيا حسية وأن الماء يبرز وأنها تراه كما يراه الرجل. الفائدة الثالثة، قال: فيه استفتاء المرأة بنفسها، لأن أم سليم رضي الله عنها سألت بنفسها. ثم قال رحمه الله: باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس. عرق الجنب هذه مسألة خاصة متعلقة بالجنب، ما حكم عرقه؟ هو طاهر بالإجماع. وأن المسلم لا ينجس هذا عام، هذا عام، سواء كان حيا أو ميتا، سواء كان طاهرا أو محدثا أو جنبا، المسلم لا ينجس. ويأتي البحث في هذه المسألة إن شاء الله بعدما نسمع حديث الباب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله أنه قال حدثنا يحيى أنه قال حدثنا حميد أنه قال حدثنا بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقيه في بعض طريق المدينة وهو جنب، فانخنست منه فذهب فاغتسل ثم جاء فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: سبحان الله، إن المسلم لا ينجس. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله، هو ابن المديني الإمام الحافظ الثقه الجليل، أعلم أهل عصره بعلل الحديث، حتى قال النسائي: كأن الله خلقه لهذا الشأن. توفي ابن المديني 34 و200، وقد كان نابغة في عصره، حتى قال شيخه سفيان ابن عيينة: إني لأستفيد منه أكثر مما يستفيد مني. وهكذا قال شيخه يحيى ابن سعيد القطان. أخرج له البخاري تلميذه وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في التفسير. وفي التقريب يرمز الحافظ ابن حجر إلى هذا بفاء قاف، فق، يعني ابن ماجه في التفسير. ومسلم لم يخرج لعلي بن المديني لموقفه من الفتنة، والله أعلم، لأن ابن المديني رحمه الله عفى عنه لم يكن موقفه جيدا من مسألة أو من فتنة خلق القرآن. ولا شك أنه عقيدته صحيحة، وكان يكفر من يقول بخلق القرآن، لكنه كان يداري هؤلاء الجهمية، وربما لم يصدع بالحق ولم يواجه كما فعل أحمد وغيره، وهذا لضعف فيه، وقد اعتذر عن ذلك، اعتذر عن هذا. على كل حال، الإمام مسلم رحمه الله لم يخرج له، تجنب حديثه. ومات ابن المديني في مدينة سامراء. قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان البصري المتوفى 68 و100. ويحيى كذلك إمام حافظ جليل حجة، رأس في هذا الشأن، وقد تخرج عليه الأئمة ابن المديني ويحيى وأحمد وهؤلاء. أنه قال: حدثنا حميد، حميد بن أبي حميد الطويل البصري أيضا، توفي 42 و100، وسمي بالطويل أو لقب بالطويل لطول في يديه وليس في قامته. قال: حدثنا بكر، بكر بن عبد الله المزني البصري الإمام القدوة، الرجل الصالح الثقة، كان عابدا ورعا تقيا، توفي 800 على ما صححه الإمام الذهبي في السير، وقيل 106، وهو قول ابن المديني والبخاري ابن أبي خيثمة. وقد شهد جنازته الحسن البصري. وبكر بن عبد الله المزني له مواقف في الزهد والورع والصلاح. قال عبد الله بن بكر: سمعت إنسانا يحدث عن أبي أنه كان واقفا بعرفة فرق فقال، يعني بكر بن عبد الله المزني، رق فقال: لولا أني فيهم لقلت قد غفر لهم. قال الذهبي معلقا على هذا: كذلك ينبغي للعبد أن يزري على نفسه ويخضمها. هكذا، يعني شوف التواضع، هذا الرجل الصالح الودع، وكان مجاب الدعوة، كان هذا الرجل مجاب الدعوة، حتى أنهم كانوا مرة في الطريق إلى الحج ونفذ الماء وأوشكوا على الهلاك، فسألوه أن يسأل الله عز وجل أن يرزقهم الماء، هذه قافلة من الحجيج، فرفع يديه ودعا الله سبحانه وتعالى، فلما دعا الله سبحانه وتعالى نبع ماء من الأرض فشربوا منه، فبكى، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: يا ليتني سألت الله أن يغفر لي. طالما أن الدعوة استجيبت تمنى لو أنه دعا الله أن يغفر له. وهؤلاء قوم سبحان الله العظيم، يعني لا تتعجبوا من ذلك، أنه يتمنى المغفرة على هذا الماء وهو في هذه الحالة، حالة العطش. الإمام الحسن بن حامد الحنبلي شيخ الحنابلة في عصره المتوفى سنة 300 أيضا مر له عليه موقف كهذا، كانوا سائرين للحج وانتهى الماء وأوشكوا على العطش وكان الحر شديدا، فاستند ابن حامد على صخرة والحر شديد والعطش شديد، فجاءه رجل بماء قليل قال: اشرب. فقال له ابن حامد: من أين هذا؟ سبحان الله. فقال له الرجل: ليس هذا وقت هذا السؤال، اشرب. فقال: لا، هذا وقته، هذا لقاء الله عز وجل. ثم استند ففاضت روحه، مات وهو في هذه الحالة، أبى أن يشرب من هذا الماء لأنه محتاج، لأنه ما يعرف هذا الماء من فين جاء، ما يعرفه حلال ولا حرام، والله المستعان. يعني قلوب، فلا تتعجبوا إذا كان الإنسان منهم يتمنى المغفرة على الماء في هذه الحالة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأن يصلح أعمالنا. ومع ذلك انظر كيف يزري بنفسه، يقول: لولا أني فيهم، يعني أهل الموقف، لقلت غفر لهم. جمعوا بين التقوى والصلاح والتواضع الشديد لرب العالمين سبحانه وتعالى. قال: عن أبي رافع، أبو رافع الصائغ نفيع البصري، أصله من المدينة ورحل وسكن البصرة، توفي، لم تذكر له وفاة ولكنه ثقة ثبت من الطبقة الثانية، وحديثه في الكتب الستة. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقيه في بعض طريق المدينة وهو جنب، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عادته أنه يمازح أصحابه ويلاطفهم، وربما يعني صافحهم وربما ضمهم وربما، فكان هذا من حسن أخلاقه عليه الصلاة والسلام. فأبو هريرة يعلم ذلك من النبي، أن النبي ربما ضمه إليه وربما جلس بجانبه، وهو يكره أن يكون كذلك مع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وهو جنب. فلما رأى النبي يقول: فانخمست منه، انخمست منه، يعني رجع على خفية، ما انتبه له النبي صلى الله عليه وسلم، رجع رجوعا خفيا وسريعا، مأخوذ من الانخناس. يقول فذهب فاغتسل ثم جاء. هذا قد يكون من كلام أبي هريرة وفيه التفات من ضمير المتكلم إلى ضمير الغيبة، وقد يكون من كلام الراوي فهمه من السياق. يقول فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المسلم لا ينجس. وكلمة سبحان الله هنا قالها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعجبا. قال النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم عند هذا الحديث قال هذا الحديث أصل عظيم في طهارة المسلم حيا وميتا، فأما الحي فطاهر بإجماع المسلمين حتى الجنين إذا ألقته أمه وعليه رطوبة فرجها حتى الجنين. قال بعض أصحابنا هو طاهر بإجماع المسلمين. قال ولا يجيء فيه الخلاف المعروف في نجاسة رطوبة فرج المرأة، ولا الخلاف المذكور في كتب أصحابنا في نجاسة ظاهر بيض الدجاج ونحوه، فإن فيه وجهين بناء على رطوبة الفرج. هذا حكم المسلم الحي طاهر بالإجماع حتى الجنين، وأما الميت ففيه خلاف للعلماء، وللشافعي فيه قولان. الصحيح منهما أنه طاهر، ولهذا غسل، لهذا يغسل الميت. لو كان الميت هذا ليس بطاهر، لو كان نجسا ما يغسل، لأن الغسل في هذه الحالة ما في فائدة، الغسل ما يفيد. إذا لو كان نجسا لماذا يغسل؟ لأن الميتة ما تغسل، الميتة نجسة. ولكن كونه يغسل هذا دليل على طهارته، ولقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن المسلم لا ينجس، وكلمة المسلم عامة كان حيا أو ميتا. وذكر البخاري في صحيحه عن ابن عباس تعليقا المسلم لا ينجس حيا وميتا، هذه فتوى من ابن عباس وصحيحة وشواهدها كثيرة في الكتاب والسنة والإجماع. يقول هذا حكم المسلم، هذا حكم المسلم سواء كان حيا أو ميتا. قال وأما الكافر فحكمه في الطهارة والنجاسة حكم المسلم حتى الكافر كذلك سواء كان حيا أو ميتا، حكمه كحكم المسلم يعني أنه طاهر. هذا مذهبنا ومذهب الجماهير من السلف والخلف، إيه لأن الكافر فيه خلاف، المسلم الحي لا خلاف فيه، المسلم الميت فيه خلاف ضعيف لا يلتفت إليه، الكافر فيه خلاف للظاهرية وبعض العلماء، ولكن مذهب الجمهور أنه كالمسلم يعني أنه طاهر حيا وميتا. قال وأما قول الله عز وجل إنما المشركون نجس، هذا احتجت بها الظاهرية على نجاسة المشرك يعني على نجاسة عينه. قال فالمراد، سيأتي كلام الحافظ بن حجر في الإشارة إلى الظاهرية واحتجاجهم بهذه الآية. قال وأما قول الله عز وجل إنما المشركون نجس فالمراد نجاسة الاعتقاد والاستقذار، وليس المراد أن أعضاءهم نجسة كنجاسة البول والغائط ونحوهما. فإذا ثبتت طهارة الآدمي مسلما كان أو كافرا فعرقه ولعابه ودمعه طاهرات، سواء كان محدثا أو جنبا أو حائضا أو نفساء، وهذا كله بإجماع المسلمين. كلمة هذا كله بإجماع المسلمين لا ينسحب على كلامه السابق في الكافر. قال وكذلك الصبيان، وكذلك الصبيان أبدانهم وثيابهم ولعابهم محمولة على الطهارة حتى تتيقن النجاسة. الصبي الصغير ثوبه لعابه بدنه طاهر حتى نتيقن النجاسة، أنه فيها نجاسة. فتجوز الصلاة في ثيابهم والأكل معهم من المائع إذا غمسوا أيديهم فيه، لو في شيء مائع ماء أو شراب، والصبيان غمسوا أيديهم في هذا المائع، كل معهم طاهر، أيديهم هذه طاهرة. قال رحمه الله ودلائل هذا كله من السنة والإجماع مشهورة والله أعلم. كلام فيه تحقيق تقرير مفيد. ما ملخصه هذا الكلام؟ ملخصه أن الآدمي طاهر سواء كان مسلما أو كافرا، سواء كان حيا أو ميتا، لعابه وعرقه وريقه ودمعه، اللعاب والريق كلها إيش؟ طاهرات، ولو كان جنبا ولو كان جنبا. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه على هذا الحديث، قال تمسك بمفهومه، تمسك بمفهومه، بمفهوم هذا الحديث. قد يقول قائل ما هو المفهوم؟ المفهوم يقابله المنطوق، والمنطوق والمفهوم هذا درس في أصول الفقه. يقول العلماء من أهل الأصول المنطوق هو دلالة الحديث أو دلالة النص في محل النطق، والمفهوم دلالة النص ليس في محل النطق وإنما بما يفهم منه. فهنا قال إن المسلم لا ينجس، منطوقه هو هكذا، المسلم ما ينجس، هذا منطوقه، مفهومه الكافر ينجس. فالظاهرية احتجت بماذا؟ بالمفهوم، بالمفهوم من هذا الحديث أن الكافر ينجس. قال تمسك بمفهومه بعض أهل الظاهر فقال إن الكافر نجس، نجس العين، وقواه بقوله تعالى إنما المشركون نجس. يعني الظاهرية احتجوا بالآية، احتجوا بالحديث، وقووا قولهم بالآية الكريمة إنما المشركون نجس. وأجاب الجمهور عن الحديث بأن المراد أن المؤمن طاهر الأعضاء لاعتياده مجانبة النجاسة، بخلاف المشرك لعدم تحفظه عن النجاسة. هكذا أجابوا عن الحديث إن المؤمن إن المسلم لا ينجس، وفي رواية إن المؤمن لا ينجس لأن المسلم في العادة متحفظ ومتحرز عن مباشرة القاذورات والأشياء النجسة، وكذلك عن أكل الخبائث، فالمسلم ليس بنجس. أما الكافر فإنه يعتاد بخلاف المشرك لعدم تحفظه عن النجاسة. المشرك ما يتحفظ عن النجاسات، حتى في مسألة الاستنجاء وقضاء الحاجة المشرك متهاون ولا عليه، ما يحسن ذلك ولا يعتني بذلك، والله المستعان. هذا الجواب عن الحديث. أما الآية قال وعن الآية بأن المراد أنهم نجس في الاعتقاد والاستقذار، وحجتهم، طيب الجمهور ما عندهم من حجة لأن الكافر ليس بنجس، نطاهر الأعضاء عندهم حجة. قال حجتهم أن الله أباح نكاح نساء أهل الكتاب, أن الله أباح نكاح نساء أهل الكتاب. ومعلوم الله سبحانه وتعالى أباح نكاح اليهودية وأباح نكاح النصرانية وهي مشركة كافرة. قال ومعلوم أن عرقهن لا يسلم منه من يضاجعهن. أليس كذلك؟ المسلم الآن إذا تزوج يهودية أو تزوج نصرانية ما يسلم من عرقها, ما يسلم من عرقها, ما يسلم من ثيابها المباشرة زوجة له. يقول ومع ذلك فلم يجب عليه من غسل الكتابية إلا مثل ما يجب عليه من غسل المسلمة, فدل على أن الآدمي الحي ليس بنجس العين إذ لا فرق بين النساء والرجال. انتهى. إذن هذه الحجة هي حجة قوية أن الله سبحانه وتعالى أباح نكاح الكتابيات, ولا يجب على المسلم إذا تزوج كتابية أن يغتسل منها إلا كما يغتسل من المسلمة, ولا في تحرز من عرقها من ريقها من ثيابها. إذن دل ذلك على أنها طاهرة العين. الله أعلم. هذا هو الجواب على الحديث والآية كما استدل به الظاهرية. هذا الحديث فيه مسائل وفوائد. الفائدة الأولى استحباب الطهارة عند ملابسة الأمور العظيمة. الفائدة الثانية استحباب احترام أهل الفضل وتوقيرهم ومصاحبتهم على أكمل الهيئات. إذا صاحبت العلماء وصاحبت الوجهاء يستحب أن يصاحبوا على أكمل الهيئات. ذكر النووي رحمه الله هذه الفائدة ثم قال وقد استحب العلماء لطالب العلم, هذه فائدة يعني أتحف بها أمثالي من طلبة العلم لنعمل بها. وقد استحب العلماء لطالب العلم أن يحسن حاله في حال مجالسة شيخه فيكون متطهرا متنظفا بإزالة الشعور المأمور بإزالتها وقص الأظفار وإزالة الروائح الكريهة والملابس المكروهة وغير ذلك, فإن ذلك من إجلال العلم والعلماء. طالب العلم إذا جالس أهل العلم وجالس شيوخه يكون على أفضل هيئة, هذا من إجلال العلم والعلماء. يقول والاحترام هذا مهم يا أخواني طلاب العلم, يعني ينبغي أن يكون عندهم أدب مع المشايخ والعلماء في الجلوس وفي الهيئات وفي الحديث, هذا شيء مطلوب. والله المستعان. وفيه أيضا من الآداب يقول النووي أن العالم إذا رأى من تابعه أمرا يخاف عليه فيه خلاف الصواب سأله عنه وقال له صوابه وبين له حكمه. يعني العالم أو الشيخ إذا رأى في التلميذ أو رأى في التابع شيئا مسألة خلقا أمرا يخشى هذا العالم أو هذا الشيخ أن هذا التلميذ على خلاف الصواب, فحينئذ ينبغي للعالم أن يسأل التلميذ لماذا فعلت كذا, لماذا قلت كذا, مثلا لماذا صاحبت فلانا, لماذا كلمت فلانا, يسأل لماذا حتى يبين التلميذ عذره أو يبين وجهته. إذا كان عنده خطأ العالم يبين له ويقول له الصواب كذا وأنت فعلت كذا, هذا خطأ والصواب كذا. وهكذا من التربية والتعليم والتقويم لا بأس به. وفيه من الفوائد أيضا استحباب استئذان التابع للمتبوع إذا أراد أن يفارقه، إذا أراد أن يفارقه يستأذن. وكذلك في حلقات العلم إذا أراد الإنسان أن ينصرف يستأذن من المدرس أو من الشيخ المعلم، إذا أراد أن ينصرف يستأذن، هذا من الأدب. أما أن يجلس الإنسان عند الشيخ أو في الحلقة عند المدرس ثم ينهض ويمشي هكذا كأنه جالس في مجلس عوام ما ينفع هذا، ما يصلح، هذا من سوء الأدب والله المستعان. هذا يزعج الشيخ لأنه سوف يقول هذا لماذا نهض هكذا. هذه النهضة بدون استئذان في الغالب أن تكون على سبيل الإنكار، ما يصلح هذا. يعني الشيخ يتكلم يقرر وهذا يقوم ينهض كأنه لم يعجبه كلامه وكأنه أنكر عليه شيئا، هذا من سوء الأدب. ولكن يستأذن لا شك هذا أطيب لنفس الشيخ وآدب لهذا التلميذ أو هذا المتعلم، والله المستعان. وفيه أيضا من الفوائد جواز تأخير الاغتسال عن أول وقت وجوبه. وفيه أيضا ما بوب له ابن حبان بقوله الرد على من زعم أن الجنب إذا وقع في البئر فنوى الاغتسال أن ماء البئر ينجس. هكذا قال بعض الفقهاء، قالوا الجنب إذا وقع في بئر أو وقع في بركة ونوى الاغتسال تنجس الماء، هذا ما يصلح، مو سليم هذا الكلام. الحديث فيه رد عليه لقوله عليه الصلاة والسلام إن الماء لا ينجس، إن المسلم لا ينجس. أيضا استدل به البخاري رحمه الله على طهارة عرق الجنب، لذلك أورده في هذا الباب. استدل به البخاري رحمه الله على طهارة عرق الجنب لأن بدنه لا ينجس بالجنابة فكذلك ما تحلب منه، يعني إذا كان البدن ليس بنجس كذلك ما تحلب منه من العرق ومن الدمع ومن اللعاب ما ينجس لأن البدن طاهر. وكذلك أيضا استدل به البخاري رحمه الله على جواز تصرف الجنب في حوائجه قبل أن يغتسل، يعني الجنب يجوز أن يقوم بحوائجه، يذهب إلى السوق يشتري شيئا، يشتري خبزا، يشتري لحما، يطبخ، يأكل، ما في بأس قبل أن يغتسل. ولذلك أورده في الباب الذي بعده، أورد هذا الحديث في الباب الذي بعده وهو باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره، لأن أبا هريرة رضي الله عنه كان قد خرج من البيت ومشى في طريق في المدينة ورآه النبي وقد أخبر النبي بأنه كان جنب، ومع ذلك النبي ما أمره بالاغتسال أقره على ذلك. فالاستدلال بهذا الحديث لهذه الترجمة باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره استدلال صحيح. قال رحمه الله باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره. وقال عطاء يحتجم الجنب ويقلم أظفاره ويحلق رأسه وإن لم يتوضأ، لا بأس بذلك. طيب ما العلاقة بين الأثر والترجمة؟ الترجمة يقول يخرج ويمشي في السوق، وفي أثر عطاء قال يحتجم يقلم يحلق، لأن الظاهر أن الإنسان إذا أراد أن يفعل شيئا من ذلك يحتاج للخروج من البيت، الحجامة وحلق الرأس، أحيانا الإنسان يحتاج أن يخرج من البيت يذهب إلى الحجام أو يذهب إلى الحجام كان في السابق يحرق الرأس أيضا، فأثر عطاء فيه هذه الأعمال ويفهم منه كذلك أن الخروج لا بأس به. وقال وإن لم يتوضأ، خلافا لكثير من العلماء الذين يقولون يتوضأ. يقول القسطلاني عند هذه الترجمة الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره، يقول يجوز له ذلك عند الجمهور، يجوز له ذلك عند الجمهور، خلافا لما حكاه ابن أبي شيبة عن علي وعائشة وابن عمر وأبيه وشداد بن أوس وسعيد بن مسيب ومجاهد بن سيرين والزهري ومحمد بن علي والنخعي، وحكاه البيهقي وزاد سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمرو بن عباس وعطاء والحسن أنهم كانوا إذا أجنبوا لا يخرجون ولا يأكلون حتى يتوضؤوا، ما يخرجون من بيوتهم ولا يأكلون حتى يتوضؤوا. والبخاري رحمه الله يقول أنه لا بأس أن يفعل ذلك بدون وضوء، وهو قيد الترجمة بأثر عطاء، إن عطاء يقول وإن لم يتوضأ، وإن لم يتوضأ. فإن قال قائل طيب البخاري رحمه الله لماذا لم يقيد الترجمة بقوله وإن لم يتوضأ، هو في الترجمة قال الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره، هنا يأتي سؤال هل يتوضأ أو لا يتوضأ؟ يظهر أن اختيار البخاري وإن لم يتوضأ. فإن قال قائل من أين عرفتم ذلك، من أين عرفتم أن البخاري يختار هذا، يختار أن الجنب يفعل ذلك وإن لم يتوضأ؟ يظهر ذلك من إراده الأثر، أن نقول أن البخاري رحمه الله يظهر اختياره وتقييداته من الآثار التي يريدها، وهنا أورد أثرا عن عطاء فيه هذا القيد، فيه هذا الإطلاق وإن لم يتوضأ. هذه الجهة. الجهة الثانية، البخاري لم يقيد الترجمة لأن الأحاديث التي حج بها ما فيها هذا القيد، وإنما يفهم منها، يفهم منها فهما كما سيأتيك. فإذا البخاري رحمه الله لماذا أورد الأثر أثر عطاء؟ يظهر الله أعلم أنه أورده لهذا القيد وإن لم يتوضأ، والله أعلم. نعم نسمع الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبد الأعلى ابن حماد أنه قال حدثنا يزيد ابن زريع أنه قال حدثنا سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ تسع نسوة. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبد الأعلى بن حماد المعروف بالنرسي، عبد الأعلى بن حماد بن نصر الباهلي أبو يحيى البصري من كبار الطبقة العاشرة، أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، توفي سنة 36 و200. أنه قال حدثنا يزيد بن زريع، يزيد بن زريع أبو معاوية البصري ثقة ثبت، قال أحمد بن حنبل إليه المنتهى في التثبت بالبصرة، توفي يزيد بن زريع سنة 82 و100، وحديثه في الكتب الستة. قال حدثنا سعيد عن قتادة، إذا روى يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة هكذا، سعيد هذا هو ابن أبي عروبة وقتادة ابن دعامة السدوسي البصري، هذه قاعدة. سعيد بن أبي عروبة أبو النضر البصري ثقة حافظ له تصانيف، كان من العلماء يصنف، يقال إنه أول من صنف بالبصرة، وكان من أثبت الناس في قتادة من الطبقة السادسة توفي سنة 56 و100، وحديثه في الكتب الستة. وسعيد ابن أبي عروبة كان قد اختلط وبقي نحو من 10 سنوات في هذا الاختلاط. اختلط يقال في سنة 45 و100، وهي السنة التي خرج فيها ذو النفس الزكية، أو قتل فيها إبراهيم أخوه، قتله أبو جعفر المنصور سنة 45 و100، وبقي إلى سنة 56 و100، نحو 10 سنوات في الاختلاط. وروى عنه خلق من الناس، منهم من روى عنه قبل الاختلاط، ومنهم من روى عنه بعد الاختلاط، ومنهم من روى عنه في الحالين. يزيد بن زريع ممن روى عنه قبل الاختلاط، عبد الله بن مبارك كذلك، يزيد بن هارون كذلك، هؤلاء كلهم روى عنه قبل الاختلاط. يقول الحافظ في المقدمة، قد يقول قائل طيب طالما أن سعيد اختلط كيف فعل البخاري ومسلم؟ البخاري رحمه الله سوف يأتيك كيف تعامل مع سعيد. هو هنا البخاري أخرج له من طريق من؟ يزيد، إذا ما في مشكلة. يقول الحافظ ابن حجر في المقدمة، لم يخرج له البخاري عن غير قتادة سوى حديث واحد، سعيد بن أبي عروبة من أثبت الناس في قتادة، وأصحاب قتادة معروفون 3 أثبت الناس فيه، سعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي وشعب بن الحجاج، هؤلاء 3 أوثق الناس في سعيد. قال في المقدمة، لم يخرج له البخاري عن غير قتادة سوى حديث واحد أورده في كتاب اللباس، وأما ما أخرجه البخاري من حديثه عن قتادة فأكثره من رواية من سمع منه قبل الاختلاط. وحينئذ ما في مشكل، الحمد لله. طيب، وأخرج عمن سمع منه بعد الاختلاط قليلا، أخرج قليلا كمحمد بن عبد الله الأنصاري وروح بن عبادة وابن أبي عدي، هؤلاء سمعوا منه هذا الاختلاط، وكذلك معهم أبو نعيم الفضل بن دكين وجماعة سمعوا منه بعد الاختلاط. طيب كيف العمل الآن؟ يقول رحمه الله، فإذا أخرج من حديث هؤلاء انتقى منه ما توافقوا عليه. إذا أخرج من حديث هؤلاء الذين رووا عنه بعد الاختلاط انتقى منه ما توافقوا عليه. وهكذا صنيع البخاري رحمه الله تعالى، دقة وإتقان. وكذلك العجب من استقراء الحافظ بن حجر هذا الذي هو من أعلم الناس بصحيح البخاري. طيب، قال عن قتادة أبو الخطاب البصري، قتادة بن دعامة السدوسي العلامة الحافظ المفسر، توفي سنة 17 و100، أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم، وأنس توفي بالبصرة وهو آخر الصحابة وفاة من البصرة سنة 93 المشهور، أن نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ 9 نسوة. هذا الحديث تقدم معنا، ومن حديث معاذ بن هشام الدستوائي عن أبيه عن قتادة، وذكر فيه أنهم كانوا 11. وقد نقلنا جواب الحافظ عن هذا الاختلاف، أليس كذلك؟ تقدم هذا. طيب، هذا الحديث ما وجه الاستدلال به؟ وجه الاستدلال به أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان يطوف على نسائه، المراد به الطواف من أجل الجماع، فكان عليه الصلاة والسلام يخرج من بيت هذه إلى بيت هذه، من بيت هذه إلى بيت هذه، وهكذا. وكان يخرج وهو جنب، لأنه اغتسل غسلا واحدا لما انتهى من الطواف. والظاهر أنه ما كان يتوضأ بين الانتقال من حجرة إلى حجرة. وهذا هو استدلال البخاري، أن النبي كان يخرج من بيته من حجرة هذه إلى حجرة هذه وهو جنب. رأيتم الاستدلال؟ دقة في الاستدلال، والله المستعان. وظاهره أنه ما في وضوء. لماذا؟ لأن الوضوء عبادة، وهو شيء زائد في الرواية. لو كان محفوظا، لو كان حاصلا واقعا لحفظ ونقل. فإذا لم ينقل إذن الأصل أنه لم يحصل. هكذا يعني النبي هل توضأ أو لم يتوضأ؟ الأصل أنه لم يتوضأ، إن الأصل العدم. ولو فعل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لحفظ ونقل، لأن هذا شيء يعرف، شيء يعني ما يضيع يحفظ. إذن هذا فيه حجة لقيد البخاري المستفاد من أثر عطاء، أن الإنسان له أن يخرج من بيته بدون وضوء، ولكن الأفضل والأكمل والمستحب ما هو؟ أن يتوضأ. نتابع البحث إن شاء الله في هذا الباب والحديث الذي بعده يوم السبت إن شاء الله تعالى. وهنا كمية من الأسئلة ما أجبنا على الأسئلة الماضية، نجيب عليها دفعة واحدة إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.